أحسنت، ما كان مختوما بالتاء مطلقا يجمع هذا الجمع إلا ألفاظ مستثنى سيأتي. ما كان مختوما بالألف، ألف تأنيث مقصورة أو ممدودة، أحسنت، مطلقا أيضا يجمع هذا الجمع. ما كان مصغرا لغير العاقل، دريهم، دريهمات، دنينير، دنينيرات إلى آخره، أي شيء. هات ايش يقول له؟ اي نعم احسنت، العلم المؤنث، وان لم توجد فيه علامه للتانيث كزينب وسعاد. ما عند غيرك سهل عبد الرحمن؟ ما كان صفة لغير العاقل، أحسنت، أيام معدودات، أحسنت، لمذكر غير عاقل. زد، بقي واحد ذكر الخمسة. طيب فما هو الذي استثنى من الأول من المختوم بالتاء؟ من المختوم بالتاء، نعم، استثنى أمه وأمه وملة، هذا لم يسمع في هذا الجمع مع أنها مختومة بالتاء، سند. ويستثنى من ذي الألف فعل فعلان، ففعل هذا الذي مذكره، فعلان ما يجمع هذا الجمع عند جماعة من النحاء، وأجازه الفراء، سكريات، أجاز الثاني معذر الفراء الذي سيأتي، ما هو هذا؟ ما هذا؟ ما أعرف من أجاز، الله أعلم، ينظر. ما كان فعل أفعل أيضا لا يجمع هذا الجمع، وأجاز الفراء الأخير هذا، سنت، يعني استثني منه أفعل فعل أو فعل أفعل، أحمر حمراء، هذا لا يجمع هذا الجمع، ما يقال حمراوات خلافا للفراء، فإنه أجاز ذلك وهو الصواب إن شاء الله، لكن عند الجمهور ما يجوز. ما له؟ أحسنت، ما كان علما لمؤنث استثني منه الذي هو ليس فيه التاء، ليس فيه علامة التأنيث، استثني منه المبني نحو حدامي، فلا يجمع هذا الجمع، استثنى هذا أيضا. ما كان علما لمؤنث استثنى منه حدامي، باب حدامي، لا يجمع هذا الجمع على لغة من بنى، أما على لغة من أعربه فيجمع هذا الجمع، لا بد من هذا القيد، على لغة من بنى أو على رأي من بنى حدامي، وأما على لغة من يعربه فيجمع هذا الجمع حدامات. بسم الله. قال رحمه الله: كذا أولاة والذي اسما قد جعل، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. قوله كذا أولات أي مثل ما جمع بألف وتاء في إعرابه السابق أولات، هذا معنى كذا أولات أي مثل ما جمع بألف وتاء مزيدتين في إعرابه السابق أولات، أولات مثل ذاك المتقدم، أولات كذا، هذا معنى أولات كذاك الذي تقدم معك ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أي أنه يعرب بإعرابه السابق يجر أو ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة، وأما الجر عن الأصل. وذكر أيضا نوعا آخر ما سمي به من هذا الجمع، ما سمي به من هذا الجمع يعرب نفس الإعراب المتقدم في جمع المؤنث السالم، أي أنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. فالحاصل من هذا البيت أنه تعرض رحمه الله للملحق بجمع المؤنث السالم، فذكر نوعين من الملحق. النوع الأول اسم جمع لا واحد له من لفظه كأولات، فهذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، فهو ملحق بجمع المؤنث السالم، وإن كنا أولات حمل فأولات اسم جمع وهو ملحق بجمع المؤنث السالم. النوع الثاني مما ذكره من الملحق ما سمي به من هذا الجمع، فما سمي به من هذا الجمع يكون من باب الملحق، فإذا سميت امرأة فاطمات تكون من باب